y el ojo de Dios comunione con nosotros, Padre, somos los amados. Con la ley de la niña, Padre, y el poder. Con la ley de la vida, Padre, y el poder. Con la ley de la vida, Padre, y el poder. Oh, وكفر عنا الله عليك. الله اكبر. كمان يا سيدي عايزين نسمع كباس. الله الله الله الله الله. ولا نخزينا يوم القيامة Yeah. الله عليك. Oh, تزيد الإيمان بالله. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. صلى النبي عليه. وما عند الله خير من الشيخ، ما عند الله خير من الأبرار. من لك نزلنا تقوى الله، حتى الصورة لك نزلنا تقوى الله. وما عند الله الله سريع الحساب. شيخ شيخ الله عليك بس. الله الله يا ما شاء الله يا بابا يا الله يا شيخ الله يفتح عليك الله الله الله الله الله يا ايها الذين امنوا اصبروا يا اخي الله عليك السبب يا هو ده شيخ الله الله الله الله الله الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ايه الحلاوه دي؟ تستركب تستركب طبعا ده صلى الله عليه ان نفس الله عليك الله الله الله يا ماما طبعا ان شاء الله الله يفتح عليك سيدنا الله الله الله الله الله الله عليك سبحان الله ولا الله يا كريم الله عليك الله يا عم ما شاء الله عليك الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عمي الله راشق شحات الله عليك. الله الله الله الله. فإني جئتم ألا تعتنوا